إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذا هو الجزء الرابع من خطبنا في بيان سيرة عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، وهذه الخطبة سأخصصها إن شاء الله تعالى لذكر شيء من كلمات وأقوال وحكم عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. ذلك لأن الرجل يا عباد الله كلما اتقى الله جل وعلا وزهد في هذه الحياة الدنيا، فإن الله جل وعلا يجري على لسانه كلمة الحق، ويجري على لسانه الكلام الحكيم. قال الإمام مالك رحمة الله عليه: بلغني أنه ما من أحد زهد في هذه الدنيا واتقى الله إلا نطق بالحكمة. وقال أبو عثمان الحيري رحمة الله عليه: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة. قال: لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. وابن المبارك رحمة الله عليه لا نحسبه إلا من عباد الله الأتقياء الأنقياء الزهاد في هذه الحياة الدنيا. ولذلك عباد الله، فإن الله تعالى أجرى على لسانه رحمة الله عليه الكثير من الأقوال والكلمات التي عدها العلماء من حكمه رحمة الله عليه. ابن المبارك رحمه الله له كلام في الحث على طلب العلم الشرعي، يقول رحمة الله عليه: عجبت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة؟ فبهذا الكلام يدعو عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، يدعو الناس ويحث الناس على أن يجتهدوا في طلب العلم وفي تعلم العلم الشرعي، لأن هذا العلم يا عباد الله هو الذي يدعو الإنسان إلى مكارم الأخلاق وإلى أفعال الخير والبر والإحسان. فمن طلب العلم دعاه هذا العلم إلى كل مكرمة، ومن لم يطلب العلم فإن نفسه لا تدعوه إلى هذه المكارم وهذه الأخلاق الحسنة الحميدة. عجبت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة. ابن المبارك رحمه الله له كلام يدل على الحث على مواصلة طلب العلم إلى آخر رمق كما يقال وإلى آخر نفس. قيل لابن المبارك رحمة الله عليه: إلى متى تطلب العلم؟ إلى متى تظل في طلب هذا العلم؟ فقال رحمة الله عليه: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد. وهذه كلمة عظيمة منه رحمة الله عليه، ذلك لأن بعض الناس قد يتلى عليه القرآن كله ولكن لا ينتفع به مع الأسف الشديد، فلا يدري الإنسان ما هي الكلمة التي ينتفع بها، ولا يدري الإنسان ما هي الكلمة التي إذا وقعت في أذنه ثم في قلبه تكون سببا في هدايته وفي سعادته في الدنيا والآخرة. ولهذا يقول ابن المبارك رحمة الله عليه لما قيل له: إلى متى تطلب العلم؟ قال رحمه الله: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد، لم أسمعها بعد، ولذلك أنا سأواصل في طلب هذا العلم حتى أقع على الكلمة التي تكون سببا في هدايتي وسببا في إسعادي في الدنيا والآخرة. ابن المبارك رحمة الله عليه له كلام في الحث على احترام جميع الناس على اختلاف مراتبهم وطبقاتهم، وترك الاستخفاف والاستهزاء بالناس على اختلاف مراتبهم وطبقاتهم. يقول رحمة الله عليه: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. إذن هذه الكلمة من ابن المبارك يدعو فيها إلى احترام جميع الناس على اختلاف مراتبهم وطبقاتهم. ولذلك يقول رحمه الله: من استخف بالعلماء، بعلماء الدين وبعلماء الشرع، من استخف بهم واستهزأ بهم ولم يعرف لهم مكانتهم وقدرهم قال ذهبت آخرته. لأن الدين يا عباد الله ولأن الشرع يا عباد الله يأمرنا إلى احترام علمائنا وأئمتنا وتقديرهم وتمجيلهم، فمن استخف بهم ذهبت آخرته. ثم قال: ومن استخف بالأمراء بالحكام ذهب الدنيا، لأن الإنسان الذي يستخف بالأمراء ويستهزئ بهم فإن كلامه هذا قد يصل إلى الحكام والأمراء وبالتالي سيؤذونه فيخسر ماذا؟ دنيا. ومن استخف بالأمراء ذهب الدنيا. ثم قال ومن استخف بالإخوان أي بالأصحاب، يعني من استخف واستهزأ بأصحابه بأصدقائه بزملائه. قال ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته، والمروءة هي الرجولة وهي حسن الأدب. ابن المبارك رحمة الله عليه له كلام يحث فيه على وجوب الاشتغال بصحيح الحديث عن ضعيفه. قال رحمه الله في صحيح الحديث شغل عن سقيمه، في صحيح الحديث شغل عن سقيمه، وكلامه هذا فيه فوائد عدة، منها أن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام منه الصحيح ومنه السقيم الضعيف، فلا تتصور يا عبد الله بأن جميع الأحاديث التي تنقل وتروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كلها صحيحة، لا، بل فيها الصحيح وفيها السقيم الضعيف. ولذلك فالواجب على المسلم إذا بلغه حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يسأل عنه أهل العلم وأهل الاختصاص، هل هذا حديث صحيح أم أنه حديث سقيم وضعيف. أما الفائدة الثانية التي نستفيدها من كلمة ابن المبارك رحمة الله عليه هي أن الإنسان إذا بلغه حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلم صحته وثبوته فينبغي له أن يشغل نفسه به، يشغل الإنسان نفسه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح. كيف نشغل أنفسنا بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيح؟ أولا أن نبحث عن معنى هذا الحديث ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هذا الحديث صحيح ما معناه، ما هو مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام به، ما الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصله للأمة بهذا الحديث. فنبحث أولا عن معنى الحديث وعن مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام به، ثم نشغل أنفسنا ثانيا بالعمل به. فمعرفة معنى الحديث ليست هي الغاية، ليست هي الغاية، بل الغاية يا عباد الله أن نعمل بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا بلغك حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وعرفت صحته وتأكدت من معناه فعليك بعد ذلك أن تجتهد في العمل بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يكون هذا الحديث يوم القيامة حجة لك لا عليك. ولذلك كان سفيان الثوري رحمة الله عليه يقول ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعملت به ولو مرة. تأمل، يعني أحيانا الحديث يتضمن سنة من السنة ويتضمن عملا مستحبا وتطوعا وندبا، يعني لا يجب على الإنسان أن يعمل بالتطوع وبالندب وإنما يستحب له ذلك، ولكن كان علماؤنا وأئمتنا رحمة الله عليه من حرصهم على العمل بالأحاديث التي يرونها ويحدثون بها يحرصون على العمل بها، ولو تضمنت مستحبا فكيف بها لو تضمنت فرضا وواجبا. ولهذا كان سفيان الثوري رحمة الله عليه يقول: ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعملت به ولو مرة واحدة. سفيان أو ابن المبارك رحمة الله عليه له كلام عظيم في بيان أهمية النية الصالحة الحسنة، يقول رحمة الله عليه: رب عمل صغير تكثره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. فالنية يا عباد الله، النية يا عباد الله لها دور عظيم جدا في تكبير الأعمال أو تصغيرها. فرب عمل قد يكون في أعين الناس صغيرا وحقيرا، ولكن يفعله الإنسان بنية حسنة فيعظم أجره عند الله جل وعلا، والعكس بالعكس. رب عمل يظهر للناس بأنه كبير وعظيم، ولكن بسبب سوء نية عامله يكون صغيرا وحقيرا عند الله جل وعلا. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة أدخلها الله جل وعلا الجنة لأنها سقت كلبا، عمل يظهر بأنه يعني شيء يسير وصغير، أن تسقي كلبا عطشانا هذا قد لا يظهر عملا عظيما عند الناس، ولكن لما عمل بنية حسنة وصالحة عظم هذا العمل عند الله وأدخل صاحبه الجنة، والعكس بالعكس. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل قرأ القرآن وحفظه، ورجل جاهد في سبيل الله، ورجل أنفق ماله في سبيل الله. فهؤلاء قاموا في أعيننا وفي نظرنا بأعمال جليلة عظيمة، ولكن هذه الأعمال عند الله كانت حقيرة بسبب سوء نية أصحابها. فالذي جاهد في سبيل الله لم يجاهد لوجه الله، وإنما جاهد ليقال فلان شجاع، والذي قرأ القرآن قرأه ليقال قارئ، والذي أنفق أنفق ليقال منفق. فهم إنما عملوا لأجل الناس لا لأجل الله. فتأملوا كيف صارت هذه الأعمال العظيمة صغيرة وحقيرة عند الله جل وعلا. فصدق ابن المبارك رحمة الله عليه: رب عمل صغير تكثره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. ابن المبارك رحمه الله له كلام في الحث على التواضع وترك العجب والكبر. قال رحمه الله: إذا عرف الرجل قدر نفسه يصير عند نفسه أذل من كلب. إذا عرف الرجل قدر نفسه يصير عند نفسه أذل من كلب، وهو بهذه الكلمة يعث الإنسان على التواضع واحتقار النفس، لأن الإنسان يا عباد الله مهما عمل ومهما اجتهد فإن اجتهاده هذا لا يفي شيئا في حق الله جل وعلا، تأملوا يا عباد الله الملائكة، الملائكة التي لم تتوانى طرفة عين عن عبادة الله وعن طاعة الله منذ أن خلقها الله جل وعلا، ومع ذلك يقولون ما عبدناك حق عبادتك، يخاطبون الله جل وعلا بهذه العبارة ما عبدناك حق عبادتك. فإذا كان هذا هو حال الملائكة فما بال أن الإنسان يصاب بهذا الكبر وبالعجب وهو لم يفعل شيئا. ولهذا صدق ابن المبارك رحمة الله عليه لما قال: من عرف قدر نفسه يصير عند نفسه أذل من كلب. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ابن المبارك رحمة الله عليه له كلام في الحث على الاكتساب من أجل الإنفاق على الأهل والعيال. يقول رحمة الله عليه: لا يقع موقع الكسب على العيال شيء، ليس هناك عمل، ليس هناك عمل أفضل من أن تعمل وتجتهد من أجل أن تكتسب المال الحلال الذي به تنفق على عيالك وعلى أهلك. يقول رحمة الله عليه: لا يقع موقع الكسب على العيال شيء، قال: ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله. وهذه الكلمة تذكرنا يا عباد الله بما يجب على الإنسان أثناء عمله وكسبه للمال لينفق على أهله وعياله، أن يستحضر بأن هذا العمل من أفضل القربات عند الله جل وعلا. ولذلك ينبغي للعبد وهو يكتسب أن يخلص نيته لله، ينوي بأنه يجتهد في كسب الحلال، وحتى لا ينفق على أهله وعياله إلا الحلال. ومن نوى ذلك فله أجر عظيم عند الله جل وعلا. ولهذا جاء في حديث سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا سعد، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه. قال صلى الله عليه وسلم: حتى ما تضع في فم امرأتك، حتى اللقمة التي تطعم بها امرأتك وأهلك وعيالك، إن فعلت ذلك ابتغاء مرضات الله فإنك تؤجر عند الله جل وعلا. ابن المبارك رحمه الله له كلمة في الحث على اتباع السنة وعدم التعصب للرجال. قال رحمه الله: ليكن عمدتكم الأثر، ليكن عمدتكم الأثر. قال: وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث. الأثر هو حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول ابن المبارك رحمة الله عليه: ليكن عمدتكم الأثر، يعني الذي يجب على المسلم أن يعتمد عليه هو حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن كلام رسول الله وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة عباد الله هي التي تفسر القرآن، وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إذن فسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هي الدليل، هي الحجة، هي الوحي، هي التي تفسر القرآن الكريم، وبالتالي فالواجب على المسلم أن يكون اعتماده عليها. وأما كلام العلماء يقول ابن المبارك: وخذوا من الرأي، أي من رأي العلماء وكلامهم، ما يفسر لكم الحديث. إذا فكلام العلماء لا نتخذه حجة وبرهانا ودليلا، وإنما يستعان به على فهم كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كلام ابن المبارك فيه دعوة واضحة إلى وجوب التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما كلام العلماء فيستعان به على فهم نصوص الوحيين. ولذلك لا يجوز لمسلم أبدا أن يتعصب لقول عالمه أو لقول إمامه إذا تبين بأنه مخالف للنص. ابن المبارك رحمة الله عليه له كلام في بيان الكيفية التي يقيم بها الناس والرجال، كيف نعرف الناس وكيف نعرف الرجال. يقول رحمة الله عليه: من غلبت حسناته سيئاته لم يذكر إلا بالحسنات، ومن غلبت مساوئه محاسنه لم يذكر إلا بالمساوئ. إذن فهذا هو الميزان الذي يوزن به الناس. متى نقول عن الإنسان إنه خير؟ هذا من أهل الخير ومن أهل الفضل. ومتى يقال عن الإنسان هذا من أهل الشر ومن أهل الباطل؟ ننظر عباد الله إلى أعماله، ننظر إلى أعمال الإنسان، فمتى كانت أعماله الصالحة أكثر من أعماله السيئة؟ متى كانت محاسنه أكثر من سمن مساوئه؟ فحينئذ فهو من أهل الفضل والإحسان، فهو من أهل الفضل والإحسان، والعكس بالعكس. فإذا نظرنا إلى الرجل ورأينا مساوئه أكثر من محاسنه فهو إلى الجهة الأخرى. وهذا هو الميزان عند الله يوم القيامة يا عباد الله. ألم يقل الله جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون؟ فهذا هو الميزان عند الله جل وعلا. فيوم القيامة توزن أعمال العباد، فمن غلبت سيئاته حسناته كان من أهل الجنة، ومن غلبت سيئاته حسناته كان من أهل النار عياذا بالله. إذن يقول ابن المبارك رحمة الله عليه: إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم تذكر المساوئ، وإذا غلبت المساوئ عن المحاسن قال لم تذكر المحاسن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا غائبا إلا رددته إلى أهله سالما غانما. اللهم رد من غاب إلى أهله سالما غانما، اللهم رد من غاب إلى أهله سالما غانما برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلى وأعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.